هل يصح كشف الوجه للمرأة في المسجد الحرام أو في السعي أو أثناء الطواف؟ مثل هذا الحجاب في الطواف والسعي في جميع الأوقات إذا كان حولها رجال الرجال. نعم. أما إذا كان ما عندها النبي هي تكشف أرفضها تكشف في صلاتها، لكن إذا كان في الطواف والسعي أبي إلا عليها أن تحتجب. وهكذا من وضع الرجال ولو رجلا واحدة، لقوله جل وعلا وإذا سألتهم مكان فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية الوجه يعظم الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.